السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الأحكام الوضعية من القسم الأول مجعولة بالجعل الاستقلالي، ولا يمكن أن تكون منتزعة من الحكم التكليفي، وذلك لأن مقتضى وقوعها موضوعا للأحكام التكليفية، مقتضى ذلك أنها متقدمة رتبة على الحكم التكليفي، فإذا افترضناها منتزعة من الحكم التكليفي فهذا يعني أنها متأخرة رتبة، فيلزم من ذلك التقدم والتأخر، وهذا دور أو خلف وهو غير ممكن. إذن هي مجعولة بالجعل الاستقلال كالزوجية والملكية وغير ذلك. ولكن هناك شبهة أدت بالشيخ الأنصاري رحمه الله إلى إنكار الجعل الاستقلالي لهذه الأحكام الوضعية على ما نقله عنه الميرزا النائيني قدس سره، حيث إن الشيخ الأنصاري يقول إن الجعل الاستقلالي لهذا القسم من الأحكام الوضعية يستلزم اللغوية، والتالي باطل، لأن اللغوية لا تصدر من المولى عز وجل، فالمقدم مثله، يعني هذه الأحكام ليست مجعولة جعلا استقلالا. أعيد لك هذا البرهان القياس الاستثنائي: إذا كانت هذه الأحكام مجعولة بالجعل الاستقلالي لزمت اللغوية، والتالي باطل، لأن المولى منزه عن اللغوية، فالمقدم مثله، أي أن هذه الأحكام ليست مجعولة بالجعل الاستقلال. أما بيان الملازمة، لماذا إذا قلنا بالجعل الاستقلالي تستلزم اللغوية؟ قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: إن المولى إذا جعل الملكية أو الزوجية فهل يجعلها بدون الأحكام التكليفية المترتبة عليها، أو يجعل الأحكام التكليفية؟ فإن كان يجعلها بدون جعل الأحكام التكليفية فاللغوية واضحة، إذ ما فائدة الزوجية إذا لم تترتب عليها أحكامها، وما فائدة جعل الملكية إذا لم تترتب عليه أحكام الملكية؟ إذن جعل الحكم الوضعي بدون الأحكام التكليفية المترتبة عليه يستلزم اللغوية بشكل واضح. أما إذا قلتم بأن المولى يتصدى إلى جعل الأحكام التكليفية المترتبة على هذه الأحكام الوضعية، مثلا في الزوجية يتصدى إلى وجوب الإنفاق وإلى وجوب التمكين، في الملكية يحكم بجواز تصرف المالك وحرمة تصرف الغير، فيجعل الأحكام التكليفية، يقول الشيخ الأنصاري أيضا يستلزم اللغوية، لأن المولى إذا تصدى إلى هذه الأحكام التكليفية فما هو وجه الحاجة إلى جعل عنوان الزوجية أو الملكية الحكم الوضعي؟ لا نحتاج إليه حينئذ، بل بإمكان المولى أن يتصدى إلى الموضوع مباشرة ويصب الأحكام عليه دون أن يوسط عنوان الزوجية أو عنوان الملكية. وفي الحقيقة هذا بحث مرتبط بالسؤال عن ملاكات الأحكام الوضعية. ملاكات الأحكام التكليفية واضحة، الوجوب مصلحة شديدة، الحرمة مفسدة شديدة، وبقية الأحكام درستموها، ولكن الحكم الوضعي ما هو ملاكه؟ الزوجية ما هو ملاكها؟ الملكية ما هو ملاكها؟ لا نحتاج إليها، ليس فيها ملاك أو فائدة. مثلا في مثال الملكية، بإمكان المولى أن يقول، بدلا أن يقول إذا ملكت شيئا جاز لك التصرف فيه، بدل أن يقول ملكت ويأتي بعنوان الملكية، يتصدى إلى الموضوع ويقول إذا حزت شيئا أو ورثت شيئا أو اشتريت شيئا أو أهدي لك شيء جاز لك التصرف فيه. بعد ما نحتاج عنوان الملكية، الملكية ما هو موضوعها؟ موضوعها لها أسباب، حيازة، إهداء، شراء، ورث، إرث يعني من شخص. فالمولى مباشرة يتصدى لهذه الأسباب فيقول إذا حزت جاز لك التصرف، إذا اشتريت جاز لك التصرف، ولا يحتاج إلى عنوان الملكية. عنوان الملكية مستغنى عنه فلا حاجة إلى جعله، ولذلك جعله يعتبر لغوا. إذن النتيجة، سواء جعل المولى الأحكام التكليفية أو لم يجعل الأحكام التكليفية، على كل حال جعل الأحكام الوضعية استقلالا لغو ولا ثمرة فيه. هذه شبهة طرأت على ذهن الشيخ الأنصاري أدت به إلى إنكار الجعل الاستقلالي للأحكام الوضعية من القسم الأول. الجواب لا لغوية في جعل الأحكام الوضعية من القسم الأول كالزوجية والملكية، وذلك لأن هذه الأحكام الوضعية ذات جذور عقلائية، أي هذه الأحكام لم يبتدعها الشارع، وإنما موجودة، هي موجودة في الحياة العقلائية قبل مجيء الشريعة. فعنوان الملكية وعنوان الزوجية عناوين مجعولة جعلها العقلاء في حياتهم مع قطع النظر عن مجيء الشريعة أو عدم مجيء الشريعة. يعني الناس قبل مجيء الدين يعرفون عنوان زوجية، عنوان ملكية وهكذا. والفائدة الأساسية من هذه الأحكام والعناوين هي تنظيم العملية التشريعية، تنظيم العملية التشريعية وعملية صياغة الأحكام التكليفية. فدورها، يعني دور الأحكام الوضعية من القسم الأول، دورها دور تنظيمي وصياغي لتسهيل عملية تشريع الأحكام التكليفية. شلون يعني؟ توضيح ذلك. المولى إذا أراد أن يحكم بجواز التصرف فأمامه طريقتان. الطريقة الأولى أن يبدأ بذكر أسباب الملكية ويثبت بعدها جواز التصرف. يعني شو يقول؟ إذا حزت أو اشتريت أو أهدي لك أو كذا وكذا جاز لك التصرف فيه، فيعدد أسباب الملكية واحدا واحدا ويحمل عليها جواز التصرف. إذا حست أو اشتريت أو أهدي لك جاز لك التصرف. ثم إذا أراد أن يثبت حكما آخر وهو حرمة تصرف الغير أيضا كن يكرر، هم يقول إذا حست أو اشتريت أو أهدي لك لم يجوز للآخرين التصرف فيه إلا بإذنك. وإذا أراد أن يبين حكم ثالث مثلا التعلق الخمس، هم شمش يسوي؟ هم يكرر إذا حست أو اشتريت أو أهدي لك تعلق به الخمس، يعني بشرطه وشروطه. وإذا أراد أن يبين حكم رابع هم كون يكرر مثلا جواز البيع، يقول إذا حست أو اشتريت أو أهدي لك جاز لك بيعه. وهذه عملية شاقة وتفصيلية وتكرارية. فالطريقة الأولى أن يكرر هذه الأسباب، افترض عندنا 20 سبب، فإذا أراد أن يثبت جواز التصرف يكرر 20 سبب، إذا أراد أن يثبت حرمة تصرف الغير يكررهن، إذا أراد أن يثبت تعلق الخمس يكررهن، وهكذا. الطريقة الثانية أن يختصر الطريق فيجعل عنوان الملكية لهذه الأسباب الـ20. يعني شو يقول؟ إذا حست أو أهدي لك أو اشتريت أو وصل إليك بالإرث أو صرت مالكا، فيحمل عنوان الملكية على هذه الأمور، ثم بعد ذلك بعد ما يحتاج يكررها يقول المالك يجوز له التصرف، يجيب عنوان الملكية، المالك يجوز له بيع الشيء الذي يمتلكه، المالك يتعلق الخمس بما يمتلك، فيكرر بعد شنو؟ عنوان الملكية اختصارا، ولا يحتاج أن يكرر هذه الأمور المتعددة. فبدلا أن يكرر إذا حست وإذا اشتريت وإذا أهدي لك جاز لك التصرف وحرم على الغير التصرف، رأسا يقول إذا صرت مالكا جاز لك التصرف وحرم على الغير التصرف بدون إذنك، فيأخذ عنوان الملكية كعنوان مختصر يجمع جميع هذه الأمور ويحمل عليه الأحكام التكليفية لتكون عملية التشريع سهلة مختصرة ويسيرة ومنظمة بلا حاجة إلى التكرار والتطويل. إذن هذه الأحكام الوضعية فائدتها تسهيل واختصار عملية تشريع الأحكام التكليفية، فبدلا من التكرار والتطويل يختصرها بعنوان واحد ويحمل الأحكام على هذا العنوان الواحد. وهكذا في عنوان الزوجية أيضا يأتي بعنوان عام ويصب عليه الأحكام، من كانت زوجتان وجب عليها التمكين، ومن كان زوجا وجب عليه الإنفاق، فيأخذ عنوان الزوجية ويرتب عليه الأحكام بدلا من الذهاب إلى أسباب الزوجية التفصيلية وصب الأحكام عليها واحدا واحدا، فهذه عملية شاقة وتطويلية ولا فائدة منها. إذن النتيجة هذه الأحكام الوضعية كالزوجية والملكية ليست لغوية، وإنما لها جذور عقلائية، إنما جعلت من قبل العقلاء ومن قبل الشارع لتنظيم صياغة الأحكام التكليفية اختصارا وتسهيلا وابتعادا عن التطويل. إذن هي ليست لغوية. قال وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري حسب ما نقله عنه الميرزا النائم. وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم، يعني القسم الأول وهو الأحكام الوضعية التي تقع موضوعا لحكم تكليفي، أيضا يعني كما نفينا الجعل الاستقلالي للقسم الثاني بدعوى أنه يعني الجعل الاستقلالي لهذا القسم لغو. لماذا؟ لأنه يعني الجعل الاستقلالي لهذا القسم بدون جعل الحكم التكليفي المقصود كوجوب التمكين والإنفاق في الزوجية وجواز التصرف في الملكية، بدون جعل هذا الحكم التكليفي لا أثر له، المن له؟ للجعل الاستقلالي للحكم الوضعي. بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر للحكم الوضعي المجعول استقلالا فيكون لغوا. ومعه يعني شنو معه؟ ومع جعل الحكم التكليفي المقصود لا حاجة إلى الحكم الوضعي. لماذا؟ بل يمكن للمولى جعل الحكم التكليفي ابتداء، يعني شنو ابتداء؟ يعني مباشرة على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه، كالحيازة والشراء التي يفترض أن تجعل الملكية عليها، فبدل أن نجعل الملكية نحذف الملكية ومباشرة نجعل جواز التصرف على الحيازة والإهداء والشراء مباشرة على موضوع الملكية بلا حاجة إلى عنوان الملكية، فتكون لغوية. والجواب على هذه الشبهة أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول اعتبارات ذات جذور عقلائية، يعني ليست بدعا من الشارع، وإنما هي موجودة في الحياة العقلائية قبل الشارع. زين، شنو فائدتها حتى لا تستلزم اللغوية؟ لماذا تجعل من قبل العقلاء أو من قبل الشارع؟ الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية كما بينت لك، يعني بدلا من التطويل والتكرار في كل حكم نختصر هذه الأمور في عنوان الملكية ونصب عليه الأحكام فلا تكون لغوا. شمول الحكم للعالم والجاهل. الأحكام الشرعية سواء تكليفية كانت أم وضعية، هل هي مختصة بالعالمين بها أم هي شاملة للجاهل والعالم على السواء؟ إن قلنا بأنها مختصة بالعالمين بها ولا تشمل الجاهل فهذا ما يسمى بقاعدة الاختصاص. أما إذا قلنا بأن الأحكام شاملة للجاهل والعالم معا فهذا ما يسمى بقاعدة الاشتراك، فقاعدة الاشتراك معناها اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم، وقاعدة الاختصاص معناها اختصاص الحكم بالعالم فقط وفقط. فأيهما هو الصحيح، قاعدة الاختصاص أم قاعدة الاشتراك؟ قبل الجواب عن هذا السؤال نشير إلى مقدمة تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول، إن النزاع في قاعدة الاختصاص أو قاعدة الاشتراك، أي النزاع في اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم أو اختصاصها بالعالم، هذا النزاع والخلاف ما هو محله؟ يعني في الأمر الأول نريد أن نحدد مورد النزاع والخلاف، أين وقع الخلاف في الاشتراك والاختصاص، في أي مرحلة من مراحل الحكم وقع النزاع والاختلاف؟ الجواب: إن هذا النزاع والاختلاف إنما هو في مرحلة الثبوت للحكم الشرعي، أي في مرحلة مبادئ الحكم الشرعي من الملاك والإرادة. فإذا كان الملاك والإرادة مختصين بالشخص العالم فقط وفقط، فالحكم سيكون مختصا بالعالم تبعا للملاك والإرادة، وهذا معناه الاختصاص. أما إذا كان الملاك والإرادة شاملين للعالم والجاهل، فهذا معناه أن الحكم يجعل على الجاهل والعالم، لأن الجعل يتحدد بحدود الملاك والإرادة. فإذا كان الملاك والإرادة شاملين للعالم والجاهل، فجعل الحكم يكون شاملا للجاهل والعالم، وهذا معناه القول بالاشتراك. إذن البحث الحقيقي ومصب البحث والنزاع هو اختصاص أو شمول مبادئ الحكم للجاهل والعالم، أو اختصاصها بالعالم. إذن البحث وين يكون؟ في مبادئ الحكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يقال هذا البحث لا فائدة فيه، وذلك لأنه من الواضح جدا أن الأحكام مختصة بالعالمين بها ولا تشمل الجاهلين، وأوضح دليل على ذلك هو أن الجاهل لا يعاقب على الحكم الواقعي الذي لم يطلع عليه. الإنسان الجاهل طبعا إذا لم يكن مقصر، الإنسان الجاهل يعاقب على الحكم الواقعي أو لا يعاقب؟ لا يعاقب. هذا شنو معنى؟ معناه أن الحكم الواقعي مختص بالعالم به ولا يشمل الجاهل، لأن الجاهل لا يعاقب على الحكم الواقعي الذي لم يطلع عليه. الجواب: هذا خلط واشتباه، نحن إنما نبحث عن الاشتراك أو الاختصاص في مرحلة مبادئ الحكم، يعني في مرحلة الملاك والإرادة، يعني في مرحلة الثبوت كما بينا في الأمر الأول، وليس محل كلامنا في عالم الإثبات والمنجزية والمعذرية واستحقاق العقاب. هذا بحث آخر، استحقاق أو عدم استحقاق العقاب مرتبط بالمنجزية والمعذرية، ومن الواضح أن المنجزية تختص بالعلم، من علم بالحكم تنجز عليه، استحقاق العقاب يختص بالعلم، من كان عالما ثم خالف يستحق العقاب، ولكن مرحلة المنجزية والمعذرية واستحقاق العقاب مرحلة متأخرة ليست داخلة في محل كلامنا. نحن كلامنا عن مرحلة الثبوت في مرحلة الملاك والإرادة، لا في مرحلة المنجزية واستحقاق العقاب. من الواضح أن الجاهل معذور ولا يستحق العقاب، ولكن هذا خروج عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا وين؟ في مرحلة الثبوت والملاك والإرادة. يعني بعبارة أخرى نريد أن نقول إن الجاهل وإن كان معذورا ولا يعاقب، ولكن هل الحكم الواقعي شامل له أو ليس شاملا له؟ مع قطع النظر يعاقب عليه أو لا يعاقب عليه؟ عدم العقاب لا يعني عدم شمول الحكم الواقعي، قد يكون شاملا له لكنه معذور ولا يعاقب. إذن هذا خروج عن محل كلامنا. الأمر الثالث، ما هي الثمرة المترتبة على هذا البحث وعلى القول بالاختصاص أو القول بالاشتراك؟ الجواب: تظهر الثمرة في البحث القادم، وهو ما يسمى بحث التخطئة والتصويب، الذي سيأتينا مفصلا إن شاء الله تعالى، حيث سنقول إن القول بالتخطئة أو التصويب للأمارات والأصول العملية مترتب على القول بالاشتراك أو القول بالاختصاص. فإن قلنا باختصاص الأحكام بالعالمين بها، فيترتب على ذلك القول بالتصويب. أما إذا قلنا بقاعدة الاشتراك، يترتب على ذلك القول بالتخطئة. شنو المراد من التصويب؟ شنو المراد من التخطئة؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم تفصيلا. المهم مجرد إشارة إلى أن ذلك البحث يعتبر ثمرة لهذا البحث. بعد بيان هذه المقدمة نرجع إلى أصل المطلب: هل الأحكام تختص بالعالمين بها أو هي شاملة للجاهل والعالم؟ قولان في المسألة. القول الأول هو القول بالاختصاص، وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة وبعض المعتزلة، حيث قالوا بأن الأحكام الإلهية الواقعية من أساسها هي مختصة بالعالمين بها ولا تشمل الجاهل إطلاقا. القول الثاني: القول بالاشتراك، وهو ما ذهب إليه الإمامية أجمع وأغلب المعتزلة، حيث قالوا بأن الأحكام الإلهية الواقعية مشتركة وشاملة للجاهل والعالم. لكن نقول شنو؟ عادة الأحكام الشرعية مشتركة بين الجاهل والعالم. ليش نقول عادة؟ لنخرج ما خرج بالدليل الخاص. يعني شو نقول؟ الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم إلا ما خرج بالدليل الخاص، ما دل الدليل الخاص على أنه مختص بالعالم، كمسألة الجهر والإخفات والقصر والتمام، فإنها تختص بالعالم ولكن ليست على مقتضى القاعدة، وإنما هي استثناء خرج بالدليل الخاص. أما مقتضى القاعدة فهو إن الأحكام الشرعية بمبادئها شاملة للجاهل والعالم على السواء، وهذا معناه القول بقاعدة الاشتراك. زين، سؤال: ما هو الدليل والمستند لقاعدة الاشتراك؟ الجواب: هناك ثلاثة أدلة. الدليل الأول: الأخبار والروايات التي عبر عنها بأنها مستفيضة، والاستفاضة دون حد التواتر. قالوا: لدينا أخبار مستفيضة تدل على أن الجاهل مشمول بالأحكام الشرعية الواقعية. ومن هذه الروايات المستفيضة: أخبار هلا تعلمت، التي مضمونها يؤتى بالمكلف يوم القيامة فيسأل: لم لم تعمل؟ فيقول: لم أكن أعلم، ما كنت أدري، لم أكن أعلم. فيأتيه الخطاب: هلا تعلمت؟ وليش ما تعلمت؟ هذا التوبيخ والاستنكار عليه دليل على أن الحكم كان شاملا له، وإلا لو كان الحكم ليس شاملا للجاهل فلا معنى لذمه وتوبيخه هل لا تعلمت. هو يقول الحكم ما شامل إلي، فلماذا أوبخ؟ إذن هذا التوبيخ والسؤال دال على أن الحكم شامل له من البداية. ولكن الشيخ الأنصاري لم يعبر عن هذه الأخبار بالمستفيضة، وإنما عبر عنها بالمتواترة، فقال: يدل على الاشتراك الأخبار المتواترة. فأشكل عليه المرزا النائيني قدس سره قائلا: إن هذه الأخبار هي أخبار آحاد، فكيف أصلا لا ترقى إلى حد الاستفاضة، فكيف عبر عنها الشيخ الأنصاري بأنها أخبار متواترة؟ هذا غير صحيح. ولكن يظهر أن الشيخ الأنصاري رحمه الله غير ناظر إلى أخبار هل لا تعلمت فقط اللي هي روايتين أو ثلاثة، وإنما هو ناظر أيضا إلى جميع روايات الاحتياط التي استدل بها علماؤنا الأخباريون على وجوب الاحتياط، عشرات الروايات كقوله مثلا عليه السلام ما مضمونه أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، أو الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، أو الأمور ثلاثة أمر بين رجده فاتبعه، وأمر بين غيه فاجتنبه، وأمر مضمون الرواية ملتبس لا مبين رجده ولا غيه، فالإنسان يتوقف عنده ويرده إلى الله سبحانه وتعالى ويحتاط فيه. فهذه الأخبار الدالة على الاحتياط، وإن لم نقبل نحن الأصوليين وإن لم نقبل دلالتها على وجوب الاحتياط، وإنما نحن من المتمسكين بالبراءة، ولكنها على الأقل تدل على رجحان واستحباب الاحتياط. صحيح الاحتياط مو واجب، لكن شنو؟ راجح ومستحب. فالإنسان الجاهل بالحكم الواقعي والشاك بالحكم الواقعي يستحب له أن يحتاط. زين، إذا كان الحكم الواقعي ليس شاملا له، فهل هناك معنى للاحتياط أو لا معنى له؟ لا معنى له. استحباب الاحتياط كاشف عن أن الحكم لا يختص بالعالم، بل شامل للشاك والجاهل، وإلا لا معنى للاحتياط. إذن أخبار الاحتياط كاشفة عن أن الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم، وإن كان المكلف لا يعاقب بسبب أخبار البراءة، لكن هذا بحث آخر، نحن لا نتكلم عن العقاب وإنما نتكلم عن شمول الحكم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على الاشتراك هو إطلاقات أدلة الأحكام. إذا رجعنا إلى أدلة الأحكام كدليل وجوب الصلاة أقيموا الصلاة، ودليل وجوب الزكاة وآتوا الزكاة، ودليل وجوب الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فإن هذه الأدلة جميعا مطلقة ولم تقيد بالعالمين بها. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة مقيد بالعلم أو لم يقيد بالعلم؟ لم يقيد. يعني الآية لم تقول أقيموا الصلاة إن علمتم بها، لا، وإنما أقيموا الصلاة فشامل للعالم والجاهل. يعني لو كان يريد القيد بالعلم لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. هكذا كتب عليكم الصيام، عليكم يعني من عليكم؟ أيها الناس، ما مختص بالعالم دون الجاهل. إذن أدلة الأحكام الشرعية مطلقة وغير مقيدة بالعلم بها، فهي شاملة للعالم والجاهل. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، قد يستدل على قاعدة الاشتراك بدليل عقلي تقدم في مبحث الدليل العقلي من الحلقة الثانية، درستوا إن شاء الله في الحلقة الثانية. ومفاده إن تقييد الأحكام بالعالمين بها فقط معناه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل. وقد قربنا الاستحالة وبيناها ببيانين، البيان الأول الدور، حيث قلنا بأن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مقتضاه أن العلم بالحكم متقدم على الحكم، لأنه مأخوذ في موضوعه، والموضوع متقدم على الحكم تقدم العلة على المعلول، لأن الموضوع بمنزلة العلة. فإذا كان العلم دخيل في الموضوع فهو متقدم على المعلول وهو الحكم. فشرح الصير العلم بالحكم متقدم على الحكم لتقدم كل موضوع على حكمه، تقدم العلة على المعلول. زين، هذا من جهة. من جهة أخرى، العلم بالحكم، لدينا علم ولدينا معلوم، ما هو المعلوم؟ الحكم. العلم تعلق بالحكم، زين، ثبت في محله، أيهما أسبق رتبة، العلم أو المعلوم؟ الجواب شنو؟ المعلوم. لابد أن يوجد الشيء ثم أعلم به، لأن العلم عرض وكل عرض يتأخر عن معروضه. يقول لك العرش ثم النار، أول مرة يكون الشيء يوجد ثم أعلم به. إذن شو راح يصير؟ العلم بالحكم متأخر عن الحكم لتأخر كل علم عن معلومه. ايش راح يصير؟ ضم المقدمة الأولى للثانية. العلم بالحكم متقدم على الحكم لأنه موضوع متقدم، ثم نقول العلم بالحكم متأخر عن الحكم لأنه عرض، فصار العلم بالحكم متقدم ومتأخر. وإذا تريد الصوخة صياغة ثانية درستوها إن شاء الله، نقول الحكم متوقف على العلم بالحكم لأن كل حكم يتوقف على موضوعه، والعلم بالحكم يتوقف على الحكم لأن كل علم يتوقف على معلومه. النتيجة العلم بالحكم متوقف على العلم بالحكم، وهذا دور باطل. هذا البيان الأول للاستحالة. البيان الثاني للاستحالة هو إن العلم بالحكم إذا كان دخيلا في موضوع الحكم فهذا معناه أن العلم بالحكم مولد وموجد للحكم، لأن الموضوع علة للحكم ومولد وموجد للحكم، كل موضوع هو علة للحكم، فإذا كان العلم بالحكم هو الموضوع فش راح تصير النتيجة؟ العلم بالحكم موضوع والموضوع مولد للحكم، فالعلم بالحكم يولد الحكم. بعبارة مختصرة، العلم بالحكم مولد لمعلومه وهو الحكم، بينما ثبت في محله أن العلم ليس مولدا وموجدا لمعلومه، بل العلم دوره دور الكاشف، يكشف عن معلومه وليس موجدا لمعلومه. علمي بأنك جالس أمامي علمي أوجدك، أو علمي كشف عن وجودك، كشف عن وجودك. أما إذا قلنا العلم بالحكم دخيل في الموضوع، هذا يعني أن العلم بالحكم سيوجد الحكم، وهذا إخراج للعلم عن دوره، لأن دوره الكاشفية بينما أخرجناه إلى المولدية، وهذا مستحيل. النتيجة النهائية، العلم بالحكم لا يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم، لأنه يؤدي إلى الدور من جهة، وإلى إخراج العلم عن دوره من جهة أخرى. إذن لا يمكن أن نقيد الأحكام بالعلم بها، بل هي شاملة للجاهل والعالم. السيد الشهيد لا يقبل الدليل الثالث ويقول: درسنا في الحلقة الثانية أن المستحيل هو أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول، أما أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فهذا ممكن وليس مستحيلا، لا الاستحالة الأولى ولا الاستحالة الثانية، يعني لا يلزم الدور ولا المولدية. لماذا لا يلزم الدور؟ ايش راح تصير النتيجة؟ المجعول يتوقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل يتوقف على معلومه وهو الجعل، فايش راح يصير؟ المجعول يتوقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل يتوقف على الجعل، فالمجعول يتوقف على الجعل، وهذا ليس مستحيلا، ليس توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على غيره، المجعول يتوقف على الجعل، وهذا لا إشكال فيه. وهكذا الإشكال من الجهة الثانية، العلم بالجعل لا يولد معلومه وهو الجعل، وإنما يولد شيئا آخر وهو المجعول، فنقول العلم بالجعل يولد لنا المجعول، فليس مولدا لمعلومه، بل هو كاشف عن الجعل ولكنه مولد لشيء آخر. هذا خلاصة المطلب، درستوه إن شاء الله في الحلقة الثانية، وسيأتينا إن شاء الله في الحلقة الثالثة. إذن الدليل الثالث باطل، لا يبقى لدينا إلا الدليل الأول والثاني، الأخبار المستفيضة بل المتواترة وإطلاقات الأدلة تدل على اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم. قال: شمول الحكم للعالم والجاهل، وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب. ليش قال في الغالب؟ إلا ما خرج بالدليل الخاص كالجهر والإخفات والقصر والتمام. وأحكام الشريعة تشمل إلا ما خرج بالدليل تشمل العالم بال ولا تختص بالعالم. وقد ادعي، ما هي الأدلة؟ الدليل الأول، وقد ادعي أن الأخبار الدالة على الاشتراك مستفيضة، بل ادعى الشيخ الأنصاري أنها متواترة. ويكفي دليلا، هذا الدليل الثاني، ويكفي دليلا على ذلك يعني على الاشتراك إطلاقات أدلة الأحكام، فإنها لم تقيد بالعلم. كان السيد الشهيد اعتماد الأساسي على الدليل الثاني، أما الدليل الأول إيش عبر عنه؟ وقد ادعي، وهذا مشعر بالتضعيف. ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا. الإمامية جميعا اختاروا قاعدة الاشتراك، طبعا إلا إذا دل دليل خاص على خلاف الاشتراك في مورد من الموارد، يعني الاختصاص بالعلم كما في مورد الجهر ومورد القاصر. الدليل الثالث، وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم. لماذا؟ لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم، وهذا مستحيل من جهتين، يستلزم الدور ويستلزم إخراج العلم عن دوره الكاشف. وينتج عن ذلك، يعني شنو عن ذلك؟ أخذ العلم بالحكم في موضوعه. أعيد لك العبارة، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم، وينتج عن ذلك يعني عن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم تأخر الحكم رتبة عن العلم به. ليش تأخر رتبة؟ لأنه مأخوذ في موضوعه، وكل حكم متأخر ومتوقف على موضوعه، لأن الموضوع بمنزلة العلة. وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به وتوقف الحكم عليه، يعني على العلم به. لماذا؟ وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه، فإن الموضوع بمنزلة العلة للحكم فهو متقدم عليه. بعد ما كمل لك السيد الشهيد، ومن جهة أخرى العلم بالحكم متأخر عن الحكم، لأن العلم عرض والعرض يتأخر عن المعروف. بعد أحالك على الحلقة الثانية، ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه. موضوع من؟ في موضوع الحكم المجعول. هذا يستلزم الدور، أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوع الحكم المجعول، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول. فهذا لا يرد عليه الإشكال لا بالبيان الأول وهو الدور، ولا بالبيان الثاني، سليم من الإشكال. إذن هذا الدليل الثالث غير مقبول، فنستدل بالدليل الأول والثاني، بل الأصح نستدل فقط وفقط بالدليل الثاني. طبعا كلمة فيه كأنها زائدة، نقول المجعول بعد ماكو فيه. ويترتب على ما ذكرنا هذا بعد مبحث مستقل، وهو التخطئة والتصويب، وإن كان يترتب على القول بالاشتراك أو القول بالاختصاص، يأتينا إن شاء الله بعد التعطيل لأيام محرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونسألكم الدعاء.